إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا شرعنا في شرح أحاديث باب العمل في الجلوس في الصلاة، تكلمنا عن الحديث الأول وهو حديث مالك عن مسلم ابن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل رسول الله، أو قال: هكذا كان يفعل. تكلمنا على هيئة الجلوس في الصلاة، ذكرنا أن المذهب أو مشهور المذهب أن الجلوس في الصلاة مطلقا هو التورك، والتورك هو ثني الرجل اليسرى، هو ثني الرجل اليسرى. خليه قلنا إن التورك هو ثني الرجل اليسرى، والجلوس على الورك الأيسر أو الورك اليسرى، وهي المقعدة اليسرى، وجعل القدم اليسرى بين الفخذ والساق اليمنى، وإخراج الرجل أو القدم اليمنى ونصبها بحيث تكون بطون الأصابع مما يلي الأرض مستقبلا بها القبلة. وطبعا هذه الهيئات يا إخواني بالمناسبة أتقدم بالشكر الجزيل، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في مال بعض إخواننا الذين أتونا بهذا الجهاز الذي طلبناه، فنسأل الله عز وجل أن يمدهم بفضله وأن يزيدهم منه، وأن يمد يعني باقي إخواننا من فضله. فإن شاء الله تعالى سنستمر، وهذا كان يعني باستشارة أو بإشارة بعض إخواننا جزاه الله خيرا، أننا نستمر في الحديث عن صفة الصلاة، ثم نجعل حصة كاملة في بيان هذه الصفة بهذه الشاشات، لعل الله عز وجل ييسر أن نبين صفة الصلاة كاملة عن طريق هذه الشاشات، حتى يتمكن المسلمون من معرفة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت تكلمنا عن هيئة الصلاة، وذكرنا أن مشهور المذهب هو التورك في كل الجلوس، والذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة أن التورك يكون في التشهد الأخير من الصلاة، أن التورك يكون في التشهد الأخير من الصلاة. وأما الجلوس في الصلاة في غير التشهد الأخير فإنه يكون على صفة الافتراش، يكون على صفة الافتراش. وصفة الافتراش أن يثني الرجل اليسرى، أن يثني الرجل اليسرى ويجلس عليه بمقعدتيه، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى مستقبلا بأصابعه القبلة، هذا هو الافتراش، وهو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا صفة أخرى في غير التشهد الأخير، وهو الإقعاء، ويكون ذلك بين السجدتين، ويكون ذلك في الجلسة التي بين السجدتين. والإقعاء ذكرنا هو نصب القدمين بحيث يستقبل بأصابعهما القبلة ثم يجلس المصلي بمقعدته كلها على أعقاب رجليه أو على مؤخر الرجلين، ونسموه قاع بالدرجة طلوات. هذه الهيئات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح. تبقى مسألة أخرى وهي مسألة التورك، وذكرنا أن السنة التورك في التشهد الأخير من الصلاة على خلاف بين أهل العلم، هل التورك يكون في التشهد الأخير مطلقا عندما نقول في التشهد الأخير معناه لو أن مسلما دخل الصلاة وقد سبق بركعة فإنه قد يحصل وأن يتشهد تشهدين، فلا يشرع له أن يتورك في التشهد الأخير مع الإمام لأنه ليس تشهده الأخير، لأنه يلزمه بعد ذلك أن يستدرك الركعة أو الركعات التي فاتته ثم يتشهد تشهدا آخر، وعلى هذا يلزمه توركا أو يلزمه جلوسا أخيرا، وهذا الجلوس هو الذي يتورك له. لكن قلت ذهب بعض أهل العلم إلى أن التورك يكون في التشهد الأخير من كل صلاة ذات تشهدين، أرجو الانتباه، ذهب بعض أهل العلم إلى أن التورك يكون في كل تشهد أخير من كل صلاة ذات تشهدين، فإن كانت الصلاة ذات تشهد واحد فإن الجلوس في التشهد الأخير منها يكون بالافتراش وليس بالتورك، هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وعليه عامة الحنابلة، وبه يقول الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الحكم أعني قصر التورك على التشهد الأخير من كل صلاة ذات تشهدين ليس فيه دليل صريح، ليس فيه دليل صريح، وكل ما فيه إنما هي عمومات تصدق على التشهد أو على الصلاة التي فيها تشهدان وعلى الصلاة التي فيها تشهد واحد، والمتتبع للأحاديث يدرك هذا جيدا. على هذا نقول إنه ينبغي أن يحتاط المسلم في صلاته، وما دامت المسألة خلافية والخلاف فيها قوي، بل أقول لا يبعد أن يكون القول بمشروعية التورك في التشهد الأخير مطلقا هو الصواب، والمعنى أن التورك يكون في التشهد الأخير سواء كانت الصلاة ذات تشهد واحد أو كانت الصلاة ذات تشهدين، وهذا الذي تطمئن إليه النفس من حيث إن الأدلة على أن التشهد الأخير الذي يكون في صلاة ذات تشهدين يقصر عليه التورك ليس فيه دليل صريح يحمل عليه. على هذا نقول إنه ينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه في هذا الباب وأن يجلس للتورك في التشهد الأخير من كل صلاة سواء كانت ذات تشهدين أو كانت ذات تشهد واحد، لأن الشيخ الألباني رحمه الله لما ذكر أنواع الجلوس ذكر رحمه الله تعالى أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته، قال فإذا جلست في وسط الصلاة فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وهذا عمدة من ذهب إلى أن التورك يكون في صلاة أو في التشهد الأخير من كل صلاة ذات تشهدين. لكن الملاحظ أن الحديث نص على وسط الصلاة، وهذا لا يكون إلا في الصلاة التي فيها تشهدان، فيكون الجلوس في التشهد الأول بالافتراش. هذا الحديث نص في الرد على فقهاء المالكية في أن الجلوس يكون مطلقا بالافتراش، وهذا المسيء صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، وعلمه أنه إذا كان جالسا التشهد الأول في وسط الصلاة فإنه يفترش ولا يتورك. وليس في هذا الحديث ما يدل على أن التورك مقصور على الصلاة، على التشهد الذي في كل صلاة ذات تشهدين. وأما قوله عليه الصلاة والسلام بأنه كان يتورك في الصلاة أو في التشهد الذي في الصلاة ذات التشهدين، في التشهد الأخير ذات الصلاة التي فيها التشهدان، فإن هذا ليس صريحا فيما ذكرت. على هذا نقول ونعيد ونكرر بأن الاحتياط ينبغي أن يكون بأن يتورك المسلم في كل تشهد أخير من صلاته، سواء كانت صلاة ذات تشهدين أو كانت صلاة ذات تشهد واحد كصلاة الصبح أو صلاة النافلة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تورك ربما سدل رجله اليمنى ولم ينصبها، وقد ثبت بهذا الحديث. وعندما نقول ربما أي على التقليل، وأن هذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم أحيانا، لأننا قلنا بأن التورك هو أن يجلس على وركه الأيسر ويدخل رجله اليسرى، يجعلها تحت قدمه وفخذه الأيمن، ثم ينصب الرجل اليمنى ويستقبل بأصابعه القبلة. ثبت في السنة أنه صلى الله عليه وسلم ربما سدل رجله اليمنى ولم ينصبها، وهذه سنة أيضا تفعل أحيانا وليس للحاجة فقط، وإنما تفعل أحيانا بمكان السنة. ومن سنة التورك أيضا، كنا قد ذكرنا بأن المسلم إذا جلس في الصلاة فإنه يضع كفه الأيمن على فخذه الأيمن، وجاء في رواية على ركبته، ويضع كفه اليسرى على فخذه الأيسر، وجاء في رواية أخرى أو على ركبته. على هذا نقول إن جلوس الافتراش له هيئتان: الهيئة الأولى أن يضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى، والهيئة الثانية أن يجعل كفه اليسرى يلقم بها ركبته، يعني يمسك بها الركبة تاعه يضعها على ركبته، والكف اليسرى أو الكف اليمنى يقبض أصابعه فيها ويضع الإبهام على الوسطى ويمد السبابة يشير بها في التشهد. وربما حلق النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابة وبين الوسطى، وكل هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه الصورة، أعني صورة الكف بأن تجمع الأصابع ويشار بالسبابة أو يحلق بين السبابة والوسطى، إما أن تجعل هذه الكف على الفخذ، وإما أن تجعل في الطرف الأخير من الفخذ مما يلي الركبة. وهذا إن شاء الله تعالى سيتأتى يعني معرفته وتوضيحه في الصور إن شاء الله تعالى فيما سيأتي. ومن السنة في هذا الباب استطرادا حتى لا نبقي شيئا أو حتى لا نترك شيئا، من السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تورك أمسك بيده اليسرى ركبته كأنه يلقمها، كأنه يمسك لقمة، يعني يمسكها هكذا ويتحامل عليها، يعني يعاون روحه بها، يتك عليها عند التورك، خاصة للإسمان ما شاء الله ما يقدرش يتوركه، لأنه إذا تورك يطيح عليه قدام يريه. وهذا يصلح للناس اللي يعني ضعاف، وهذا يحصل أيضا بالدربة. فإذا كان الإنسان يعني ربما يعيقه هذا الجلوس، يعني جلوس التورك، فإن السنة قد ثبتت بأن يضع المسلم يده اليسرى أو كفه اليسرى ويمسك بها ركبته ويتحامل عليها، يعني يتك عليها. وهذا إن شاء الله سيتأتى بالصور، لأنه ما نقدرش الآن لو بدينا نشرح في الهيئات بهذه الكيفية سيطول بنا العهد. وآخر سنة في هذا الباب يعني في الجلوس، يا إخوان استحضروا بأن هذا الجلوس هو جلوس بين يدي الجبار سبحانه جل وعلا، وإنما نعتني بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى به، ولأن كل جلسة من هذه الجلسات فيها معاني الخضوع والتذلل لرب السماء والأرض، وإنها والله لهيئة عظيمة أن يجلس العبد هذا الجلوس باستكانة وخضوع، لا يرفع بصره إلى السماء حياء وتأدبا من الله تبارك وتعالى، وإنما يطأطئ رأسه، سواء كان قائما ينظر في موضع السجود، وهكذا ينظر للعظماء، فما بالكم برب هؤلاء العظماء، فهو المستحق لكل تعظيم ومستحق لكل ثناء سبحانه جل وعلا. ولهذا نقول يا إخواني لا ينبغي للمسلم أن يستخف بهذه السنن التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وكان يجلس في صلاته هذه الهيئات وعلمها أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وإني أعتقد والله أعلم، بل أعتقد جازما، أن من حافظ على صلاته بهذه الكيفية واستحضر معاني ما يقوله في صلاته كما سيأتينا في التشهد وصيغة التشهد، فإنه والله لن يختلف الفحشاء، ولن يقترب من الفحشاء أصلا، لأن الله تعالى قال وهو أصدق القائلين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي هذه الصلاة التي يستحضرها المسلم، يستحضرها بركوعها وسجودها وقيامها، ويستحضر ما يقال فيها من أدعية وأذكار، ويستحضر أنه واقف بين يدي الجبار سبحانه جل وعلا، فهو مقام عظيم، مقام عظيم، لأن الرفعة في أن يقربك الله جل وعلا فيجعلك من عبيده، وهي عبودية الطاعة والتوحيد، فإن الله تبارك وتعالى وصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات حين الإسراء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وذكره بها في المعراج فقال سبحانه فأوحى إلى عبده ما أوحى، وذكره الله عز وجل بهذا الوصف العظيم في مقامات كثيرة. فإن الله تبارك وتعالى يقرب العبد ويدنيه بقدر ما يعظم العبد ربه جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى غني عن صلاتنا، وغني عن ثنائنا، وغني عن كل ما نتقرب به إليه سبحانه جل وعلا، ولكن الله تعالى إن فعلنا هذه الطاعات فإن الله تعالى يرضى عنا، وهذه غاية، وهذه غاية المسلم في هذه الدنيا. فالمسلم ينبغي أن يحرص على هذه الهيئات. أقول آخر هيئة أو آخر سنة متعلقة بصفة الجلوس في التشهد هو أن يجعل حد مرفقه الأيمن، حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن ويتشهد. تبعوا معي مليح. آخر سنة في صفة الجلوس للتشهد أن يجعل حد مرفقه الأيمن، أو حد المرفق تاع الأيمن، هذا العظمة صح ولا لا؟ حدها أن يضعها، أن يضعها على فخذه الأيمن ويجمع أصابعه ويفعل الهيئة التي ذكرناها ويمد السبابة. هذه الهيئة فيها غاية الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. أما ما يفعله كثير من الناس فإنه يرفع يديه هكذا ويجافي بين عضده وجنبه، فإن هذا ليس من السنة في هذا الباب، والله تعالى أعلم. نعم. لا أقرأ من زمن حديث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك؟ فقال عبد الله بن عمر: فإني أشتكي. قال: وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدمه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد رآه أو أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الإمام الثقة. قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، كان أفضل أهل زمانه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وهو أبو عبد الرحمن المدني التابعي الثقة، سمي باسم أبيه وكني بكنية أبيه، فأبوه عبد الله وهو عبد الله، وأبوه أبو عبد الرحمن وهو أبو عبد الرحمن، وهو من الثقات، من ثقات التابعين، توفي سنة 500. أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يعني أباه يتربع في الصلاة، وذكرنا صفة التربع. قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، لأنه كان يقتدي بأبيه في أداء أفعال الصلاة. قال: فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملان. ذكرنا أن عبد الله بن عمر إنما كان يفعل ذلك لأنه كان قد فدع في خيبر، فصارت فيه به عاهة لا يتمكن من الافتراش وإنما كان يتربع، لكنه رضي الله عنه لم يكن هذا سببا في أن يسكت عن بيان السنة، وإنما كان رضي الله عنه ينهى من لا يجلس جلوس السنة. في هذا إخواني دعوة إلى كل طلبة العلم وإلى كل مسلم، وأخص بالذكر طلبة العلم، ومن يعني جاوزوا هذه المرتبة أن يعتنوا بصلاتهم وأن يلتزموا السنة فيها ما أمكن، لأن الناس إنما يقتدون بهؤلاء وعليهم أن يلتزموا السنة كاملة في صلاتهم. فإن لم يتمكن أحد منهم من فعل شيء فينبغي عليه أن ينبه، لأن فعله هذا ليس من السنة، وإنما يعني أعاقه فعل السنة في هذا الباب الشيء الفلاني والشيء الفلاني، كما بيّن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقول عبد الله بن عمر إنما سنة الصلاة، هذه الصيغة السنة كذا أو أمرنا بكذا، هذه الصيغة هي من ألفاظ الرفع، وأن هذا له حكم الرفع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولا يقال إن هذا من قول عبد الله بن عمر، فإنما إذا قال الصحابي أمرنا أو من السنة كذا فإن له حكم الرفع على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما قال العراقي في ألفيته قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر، على الصحيح وهو قول الأكثر. وهذا الذي نحى إليه أهل الحديث أو علماء الحديث قاطبة في أن قول الصحابي أمرنا بكذا أو من السنة كذا هو كله له حكم الرفع. وهذه السنة التي ذكرها عبد الله بن عمر تحتمل شيئين، وهي قوله أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. هذا اللفظ وهذه الجملة فيها احتمال، لأن اللفظ مجمل قد يراد منه الافتراش وقد يراد منه التورك، لأن كل من الافتراش والتورك فيه ثني الرجل اليسرى وفيه نصب الرجل اليمنى، وقد فسره الأثر الذي بعده، ولهذا ساقه الإمام مالك رحمه الله تعالى بعد هذا الأثر بعد حديث عبد الله بن عمر، وهو فعل عبد الله بن عبد الله الذي رواه عنه القاسم عبد الرحمن بن القاسم، حيث قال أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، وهذه هي صفة التورك، فدل على أن الهيئة التي وضحها عبد الله بن عمر لابنه عبد الله إنما هي التورك، وهذا هو متمسك المالكية في أن التورك يكون في كل جلوس، وهذا هو متمسك المالكية في أن التورك يكون في كل جلوس، وهو فعل عبد الله بن عمر. ثم قال يعني القاسم بن محمد أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. وخلاصة القول أن الصلاة جلوسها ثلاثة أنواع، الأول وهو الافتراش، وهو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يثني الرجل اليسرى ويجلس عليه بمقعدته وينصب اليمنى، وهذا الذي ينبغي أن يفعله المسلم، إذا ما قدرش ينصب رجل اليمنى على الأقل يسدلها يطلقها كما يقول، لكن ما يديرش رجل فوق رجله يقعد عليها ولا يجلس على العقبين بحيث يبسط الرجلين، لا لا، الهيئة الأولى هي هيئة الافتراش وهي أغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الهيئة الثانية هي

سجود السهو، فإن بعد بطلت الصلاة في المذهب. كيف تبطل الصلاة وهم يقولون بأن التشهد ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة؟ سؤال، من يحسن الجواب عليه؟ طيب، قالوا ببطلان الصلاة إذا طال الفاصل، لأن الذي ترك التشهد ترك الجلوس له أيضا، والجلوس للتشهد من واجبات الصلاة اتفاقا، لهذا يكون قد ترك واجبا وسنة مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا قالوا بالبطلان إن طال الفاصل. وأما ترك التشهد على سبيل النسيان فإنه قد ثبت في السنة أن الإمام إذا نسي التشهد الأول واستتم قائما فإنه يستمر في صلاته ولا يجلس مرة أخرى. سمعوني مليح، هذا يحدث لكم جميعا، يحدث أن الإنسان يكون يصلي في صلاة ذات تشهدين، ولتكن صلاة الظهر مثلا، في التشهد الأول بدل أن يجلس ويقرأ التشهد قام مباشرة، فإن استتم قائما يعني إذا وقف كامل لا يجوز له أن يرجع. قال الإمام الشافعي رحمه الله تبطل صلاته إن رجع. اسمعوا مني، قال الإمام الشافعي تبطل صلاته إن رجع. طبعوا ترى الناس قدامك هذاك، نعطوا لك العرصة خيرة، نعاونك على النوم، أعانك الله. لينعس يغير الجلسة أو يغير المجلس حتى يطرد عنه الشيطان. أقول إن نسي التشهد الأول ثم استتم قائما فلا يجوز له أن يرجع. قال الإمام الشافعي لو رجع بطلت صلاته. علاه يا إخواني، لماذا تبطل صلاته؟ لأنه زاد فعلا في الصلاة غير مشروع. لهذا أنبه خاصة من يؤم الناس أن يكون فقيها. حدث أن كثيرا من الأئمة وقع لهم هذا ورجعوا جهلا منهم، وما أكثر ما يتجشم الجهال مشاق بعض الأمور وهم ليسوا أهلا لها. وجاء الوقت باش نقشر بعض إخواننا، نقشرهم مليح. صار كثير من إخواننا يذهبون ويعقدون عقود الزواج، وتجده لا علم عنده بفقه الزواج أصلا، لم يدرسه في حياته، بل لم يرفع كتابا يقرأ فيه فقه الزواج، ومع ذلك يروح ما شاء الله ويجلس في مجلس ويجيب هذا ويزوج مرأة من راجل ويبني لهم بيت. أقول محذرا إياكم أن تقحموا أنفسكم في هذا الباب عن التزويج، لأن الزواج له أحكام، وربما تتخلف بعض الشروط ويكون الزواج غير صحيح. كثيرا ما يعقد الرجل لبنت وليها خالها، والخال لا يكون وليا وأنتم تعرفون هذا، لأنه من ذوي الأرحام وليس من العصبة. فكثير من الناس أمضوا عقود زواج وكان ولي المرأة الخال أو الجد من جهة الأم، ويقول لك رجل كبير، عيب المال وسوى رجل كبير ولا رجل صغير، الشرع أولى بالاتباع. رجل كبير نحط له المكان المليح قاع ونجيب له المكلة المليحة ونقوم به كما ينبغي، نزيد له الدراهم إذا ما عندوش، لكن لا ينبغي أن ندخله فيما لا ينبغي أن يدخل فيه. الجد من جهة الأم لا يكون وليا، والخال لا يكون وليا. وكم أمضى إخواننا كثيرا من الزواجات بهذا بهذه كيف. وتعلمون أن الولي من شروط الزواج، لأن الزواج له ركن وهو الإيجاب والقبول، وله شروط تصح ويصح بها وهو الولي والشاهدان والمهر. فأقول محذرا لا تسرفوا في إمضاء هذه العقود، والأولى يا إخواني أن لا تعقدوا إلا لمن جاءكم بوثيقة الزواج من البلدية. وأنا أرجو أن يسامحني إخواني الشباب والتسع صدورهم ما أقول، أقوله والله خوفا عليه، وأوجه كلامي لأولياء المزوجات، لأولياء البنات. الفاتحة اللي تسموها الفاتحة هذه ما تنداش إلا بعد ما يندار الدفتر العائلي، لأن الدفتر العائلي يحفظ الحقوق ويخلي الشاب ما يلعبش. إن وقعت أحداث كثيرة جدا أن الشاب يعقد العقد العرفي اللي نسموه احنا الفاتحة، العقد العرفي أم بعد راه كما قال هذاك يا الحمي ما روحي وارواحي، داخل مع الصباح ونص النهار ومع العشية تقول كونترولور تاع البنيان هاو كلا ثم هاو قيل ثم هاو كدا، ونساو مساكن مشيت الصامت هذا يا صاحبي سكن النعناع، واحد ما يجرى يقول له كلمة طاش يخاف يكون يقولوا له، يقولوا دوك يروح ما يوليش البنتنا، يروح الله لا يرده. البنت يرزقها الله عز وجل. واسمحوا لي يا إخواني أنا لا أعني واحدا بعيني، لكن كلام موجه للجميع، حفظوا الرجولة تاعكم يا شباب. خطبت بنت خلي روحك عزيز، لا تروح إلا في المناسبة كاش عيد هكذا، وزيد هذا الفاتحة والخطبة ما لازم تكون بعيدة عن الزواج. خلي المرأة دي أجنبية عليك، شفتها عجبتك ومالها ناس ملاح، وانتي شفتيه خلاص عجبك ومالها ناس ملاح، خلاص ابقوا هكذا كي تجوا تزوجوا ديروا العقد وديروا بعضكم وبعد احكيوا حياتكم كاع عندكم الوقت. لكن للأسف الشديد أن شبابنا وشاباتنا ولاو يحكيوا حياتهم كاع قبل الزواج قبل العرس، وكثير ما يقع الخلاف بينهما لأنه أولياء المرأة ما على بالهمش، والأخ هذاك فليكسي مور فليكسي حرق قاع الدنيا يهدر كلش السابقة واللاحقة، بعد ذلك يتفاصلوا. علاش تفاصلتوا؟ قال ما عجبتنيش عقليتها. وعلاش تجبتي روحك؟ أو عقليته واعرة. واش درنا؟ ما درنا ولا شيء، فضيحة مور فضيحة. فأنا أقول يا إخواني وجهوا كلامي للأولياء، احرصوا على أن تردوا الأمور إلى ما كانت عليه، فإن السلامة فيما أقول. وعلى الشباب أن يحفظوا ماء وجوههم ويتمثلوا بالرجول الحقة، ما تقعدش نار كامل رايح دار سابق، حتى وأنك عقدت شد شد مكانك واحفظ وقتك واحفظ لسانك، كي تجيب زوجتك للدار بعد ذلك الديفوات تاعها تقبلهم، وانت الديفوات تاعك تقبلهم بلا مزيدها، لانه خلاص درتوا العرس وطفرت كما قال لك، واحد يحمل واحد. فهذه نصيحه والله من القلب الى قلوبكم، لانه مظاهر خطيره جدا تفشت في مجتمعنا، نسال الله العافيه، مظاهر خطيره جدا جدا، بل فضائح فضائح. وهذا المقام مقام نعليه عن ذكر هذه الفضائح التي لا يستطيع المسلم أن يسمعها بمفرده، فضلا عن أن يسمعها مع هذا الجمع الكريم المبارك. فأقول يا إخواني ما أدري وين لا يؤهلنا، شوف وين رحنا حتى لحقنا على يقول لك الجمل الاستطرادية هذه مش مليحة بزاف. فأقول يا إخواني من نسي التشهد الأوسط واستتم قائما لا يجوز له أن يرجع، وفي آخر صلاته كما في حديث عبد الله بن بحينة في صحيح مسلم، في آخر صلاته قبل أن يسلم يسجد للسهو، يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم. فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع التشهد في الصلاة، واستهل الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه أو هذا الباب عفوا بحديث عبد الرحمن ابن عبد القاري، عبد الرحمن ابن عبد القاري، والقاري نسبة إلى قارة وهو بطن من خزيمة ابن مدركة، وهذا الرجل يكنى بأبي محمد وهو مدني كان يقوم على بيت المال في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفي سنة 88، وقد ذكره الإمام العجلي في ثقات التابعين أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد. شوف عناية عمر بن الخطاب بهذا الأمر العظيم. يا أخواني والله لن يصلح حال المسلمين إلا إذا صلحت عبادتهم، والله الذي لا إله إلا هو، لا يمكن أن يصلح أمر المسلمين الصواريخ ولا الصعود إلى الأقمار كما يتبجح به كثير ممن يعني أبهروا بهذه الحضارة الزائفة. كي تهدر معه يقول لك يا ودي الناس طلعت الأقمار أنت مازالك تقعد هكذا وتقعد هكذا، إيه إحنا خلي الناس يطلعوا الأقمار وإحنا نقعد في هذه، والنتيجة رضا رب العالمين. إحنا نحوس على رضا رب العالمين، واش نديروا بالأقمار ونديروا بالزهرة والمشتري والشمس لا بعيدة ولا بعيدة، شحال درجة الحرارة تاعها وين الدور، هذه أشياء تزيد في الإيمان. لكن الذي أوجبه ربي علي أني أعبده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، والمرأة والرجل في هذا سواء، ما ثبت في حق الرجل يثبت في حق المرأة. فعناية عمر بن الخطاب بالصلاة جعله يعلم الناس صفة التشهد وهو على المنبر، وهذا لم يفعله المتأخرون إطلاقا، بل كان كما قال عبد الله بن مسعود في حديثه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. شوف عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد. وهذا الحديث الذي ساقه الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب التشهد في الصلاة جعله عمدة، واختار التشهد الذي قاله عمر بن الخطاب. لماذا إخواني؟ قال لأنه قاله في جمع عظيم من الصحابة فكان كالمتواتر أو كالإجماع، عفوا فكان كالإجماع. عمر بن الخطاب ذكر هذا التشهد في جمع عظيم من الصحابة فكان كالإجماع منهم على إقراره وعلى أن هذا هو السنة. لهذا قال الحافظ بن عبد البر إن هذا التشهد الذي قاله عمر وإن كان في صورة الموقوف فله حكم الرفع. لماذا؟ لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي، وكذا قال في تشهد عبد الله بن عمر. فتشهد عمر بن الخطاب وهو الصيغة التي اختارها الأئمة المالكية وعلى رأسهم الإمام مالك رحمه الله قال قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الصيغة التي اختارها الإمام مالك واختارها الأئمة الذين يذهبون مذهبه، وهو اختيار قوي، وهو اختيار قوي. لولا استمعوا، لولا هذه شوية صعبة، هو اختيار قوي. لماذا؟ لأن عمر ذكر هذه الصيغة في التشهد بحضور جمع كبير جدا من الصحابة. لكن أقول لولا أن الصيغة التي اختارها أكثر المحدثين وعامة الفقهاء هي الصيغة الثابتة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لماذا يا إخواني؟ لأن عبد الله بن مسعود أمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده بيده. تعرفوا واحد كي تجي توصيه وتشده من يده تقول له أرواح عندي كلمة معك، راح يحفظ هذا الكلام جيدا، بخلاف لو قلته له هكذا من غير أن تنبهه بفعل من الأفعال. فأمسكه بيده وعلمه التشهد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، يعني شد له كفه وأمسكه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك يده بكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرتين الطيبتين. قال كما يعلمني السورة من القرآن، عناية عظيمة بهذا التشهد. نحن نقول هذا إخواني، نقوله دعوة لكم جميعاً الإنسان اللي ما راهش ورث التشهد وراثة سمعه هكذا كبرك يعتني به تعلما، يبحث على تشهد عبد الله بن مسعود ويقول للناس اكتبوه لي ويحفظوا كما هو. لماذا؟ لأن عبد الله بن مسعود قال كما يعلمني الصورة من القرآن. أتتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتني بتعليم القرآن عناية فائقة؟ لا نتصور هذا. فإنه علمه التشهد كما يعلمه الصورة، يعني في غاية العناية والدقة. لهذا اختار أكثر أهل العلم من المحدثين والفقهاء صيغة التشهد التي جاءت عن عبد الله بن مسعود. أولا لأنه قد اتفق على إخراجها البخاري ومسلم، بل أكثر من ذلك قد اتفق على إخراجها أصحاب الكتب الستة بلفظها ومعانيها. تعلمون أن ما اتفق عليه الشيخان هو أعلى مراتب الصحة، فإن زاد على ذلك أن أصحاب الكتب الستة كلهم أيضا تابعوا الشيخين في رواية هذا الحديث لفظا ومعنى، يعني لم يختلفوا في لفظه ولم يختلفوا في معناه، دل هذا على قوة هذا التشهد. وهذا التشهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرفوع قطعا لأنه قال علمني. أما حديث عمر فقيل إنه موقوف لكن له حكم الرفع بحكم أن هذا لا يقال من قبيل الرأي، ولم يعز ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نقطع بأن تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثابت مرفوع له حكم الرفع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه عبد الله بن مسعود. تعلمون من هو عبد الله بن مسعود؟ الصحابي الجليل الفقيه الذي كان الوحيد الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه في أي ساعة من ليل أو نهار، لا يستأذن، عنده كما قال هذاك البطاقة الخضراء، يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار. ولهذا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا. أقول هذا الصيغة أو هذا التشهد الذي ذكره الإمام مالك في الموطأ هو الذي اختاره باعتبار أن عمر بن الخطاب قد قاله في ملأ عظيم من الصحابة فكان كالإجماع منهم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى تشهدا آخر، وهو تشهد عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنه كان يتشهد فيقول بسم الله. وبسم الله هذه لم ترد إلا عن عبد الله بن مسعود، يعني إلا عن عبد الله بن عمر، وجاءت في رواية من حديث جابر بن عبد الله، جاءت من حديث جابر بن عبد الله، لكن الحديث من طريق أبي الزبير محمد ابن تدرس المكي، وقد روى عن جابر بالعنعنة، وحديثه هذا ليس من طريق الليث بن سعد. وإذا روى أبو الزبير محمد بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله حديثا بالعنعنة، يعني عن جابر، ولا يقول حدثني أو سمعت، فإن هذا الحديث يكون منقطعا، لأن أبو الزبير مدلس، والمدلس إذا روى بعن وأن فإنه ترد روايته إلا إذا قال سمعت أو حدثني. وذكرنا فيما سبق أن أبا الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي إذا كانت روايته من طريق الليث بن سعد وجاءت بالعنعنة فإنها تحمل على الاتصال. لماذا؟ لأن الليث بن سعد لقي أبا الزبير وقال له أعلم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر والأحاديث التي لم تسمعها، فأعلم له على الأحاديث التي سمعها، فضرب الليث بن سعد صفحا عن هذه التي لم يسمعها ولم يرويها عن أبي الزبير. فكان كل حديث رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر فهو حديث متصل الإسناد وإن كان مرويا بالعنعنة. فأقول إن هذه اللفظة وهي زيادة بسم الله لم ترد إلا في تشهد عبد الله بن عمر، وهذه الزيادة وردت في تشهد عبد الله بن عمر ولم ترد عن أي صحابي آخر، خاصة أباه عمر بن الخطاب الذي علم الناس التشهد على المنبر وفي حضرة جمع هائل من الصحابة. على هذا نقول إن هذه الزيادة لا تنبغي. قد يقول قائل كيف يزيد عبد الله بن عمر شيئا في ذكر توقيفي ينبغي أن يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس في هذا دليلا على جواز الزيادة في الأذكار؟ نقول إن عبد الله بن عمر معروف بشدة تمسكه بالسنة، وإنه لو لم يرد هذا التشهد عن غيره لحملنا هذه اللفظة على السنية. اسمعوا مليح، لو لم يرد لفظ التشهد عن غير عبد الله بن عمر لقلنا إن لفظ بسم الله وإن لم يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن لها حكم الرفع. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمر معروف بشدة تمسكه بالسنة. لكن لما خالف سائر الصحابة وقد عدهم بعض أهل العلم فوصلوا إلى 26 صحابيا كلهم رووا صفة التشهد ولم يرد في حديث من أحاديثهم ذكر البسملة في بداية التشهد سوى ما ذكرته عن جابر، والحديث ضعيف لا تثبت هذه الزيادة كما نص عليها الحافظ ابن حجر وغيره. على هذا نقول إن هذه الزيادة لعلها وهم من عبد الله بن عمر أو شيء آخر لم يقصد به التزيد على النبي صلى الله عليه وسلم.